من قديم الزمان وفي مطلعها تقول مني ليكم تحية وردوا السلام. أدعوكم للانضمام إليها ولو بضعة أيام، لأن اختلافها مختلف عن جميع اختلافات عالمنا زمان، وما تود النفس لقاءه وجد فيها بهواها وغاباتها وصحاريها، كأن العيش لا يطيب إلا فيها، وبذكر محاسنها أود البقاء هنا قبلي والموت فيها. وإن كانت أرضك فراش فصخورك وسادة، وإن كان النخيل يرمز إلى الحياة فتمورها تحقق السعادة. Does it free? Make some noise for that forgetting bomb. I think now you can see a clearer vision. It's Billy. وحلاها الكلمة في الفم، ممكن نقول نفسها وانت الام. انت اللي تكفلتي بينا وفوق ترابك سكنتينا، انت اللي في عز البرد بالنار تدفينا. قبلي يا محلى سخانتها والعيشة في صحرتها، يا محلى رجالك ونساك والدقلة في نخلتها. قبلها وياني في دمي وعلى الطيبة اني متسمي، هكا رباني سيدي وامي قلبي يبيض كيلك فن، شاعر نكتب ونغني قبلي انتي بلادي، وسلاحي ورقة وقلم تاريخها نكتبها في كتاب. علاش بالذات قبلي منسية؟ علاش الحجرة واللغة الخشبية؟ الكلنا توانسة نحوها العقلية، علاش تحبوا تردوها جهوية؟ تعرف عقبلي شو تقول صحرا منسية؟ ومني ليكم الأغنية ذية الكل يد واحدة كونتر العنصرية.